فاطمة تقول كيف يكون تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة؟ نعم هذا علنا ذكرناه في أحد الدروس أختي، أنه يكون في التشهد أو في الصلاة، عفوا في الصلاة قلت اللهم صل على محمد وعلى محمد، هنا إيش يبدأ الإنسان يحرك إصبعه يعني في الدعاء، كما جاء من حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه يحركها في الدعاء. أما التشهد لو قال التحيات لله والصلاة الطيبات سمعك ودي مختوكاته سمعين عبد الصالحين أسد الله وزيد محمد رسول الله، هذا كله لا تحريك فيه، إنما التحريك في الدعاء لهذه الرواية، وهذا القول هو الذي رجح الشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح للأدلة.